الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من عمان، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول المرسل علي الأطرش. أخونا يقول: ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام؟ وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرأي ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس يشبهه، يمكن أن يكلمه ربه، يرى في النوم أنه يكلمه ربه. لكن مهما أرى من الصور أي صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، فليس في الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، فكل ما كان من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كان رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة. لكن على غير الكيفية التي يراها أو الشيء الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. يمكن أن يسمع صوتا ويقال كذا وفعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لا ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه في المنام، وقد رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وجاء في أحد الطرق أنه رأى ربه وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثديه، أو بين ثديه حتى ورد وجد بردها بين كتفيه. هذا ورد في الحديث، وألف فيه الحافظ والرجب رسالة تسمها اختيار الأولى شرح حديث باختصار الملأ الأعلى. وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم منهم، أما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، رواه مسلم الصحيح. فلما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ أنا رأيت نورا، وفي الأرض نور أن أراه، رواه مسلم الحديث هذه الأرض. هكذا سئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم المؤمنين، يعني لا تحصل إلا لأهل الجنة، يعني لأهل الإيمان لأهل الآخرة. والدنيا دار الابتلاء والامتحان، دار الخبيثين والطيبين مشتركة، ليست محل الرؤية، لأن الرؤية أعظم نعيم للرائي، قد ذكرها الله لعباد المؤمنين في دار الكرام يوم القيامة. وأما هذه الرؤيا التي يدعيها الناس ربهم فهي تختلف مما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بحسب صلاحهم وتقواهم. وقد يخيل بعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، إن الشيطان قد يخيل لهم فيزعم ويوهمهم أنه ربهم، كما يروى أنه تخيل بعد قادر في الملائكة الشيطان قادر على عرش من على عرش فوق الماء وقال: أنا ربك. فقال له: اخلع عدو الله، لست ربي، لأن أمر ربي أوامر لا تليق. المقصود أن رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا، لكن على وجه لا يشبه فيها الخلق سبحانه وتعالى. وإذا أمره بشيء يخالف الشرع علامة أنه لم يرى ربه، وإنما رأى شيطانا. فلو رآه وقال له: لا تصلي، أصبت عنك التكاليف، أو قال: ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال: لا حرج عليك لأن تكون الربا، هذه كلها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه. هذا يكلمه ليس ربه وإنه شيطان. الخلاصة أن الرؤية ممكنة، ولكن على وجه لا يكون فيها مشابهة للمخلوقين، بل ربما سمع صوتا لكن ليست هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين، لأن الله لا شبيه له ولا كفوا سبحانه وتعالى. ومن علامات صحة الرؤية أن تكون الأوامر موافقة للشرع يؤمر بها، وأما إن كانت مخالفة للشرع فهي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يرى ربه. نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟ لا أعرف صحتها، يقال جورا أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها. نعم.